بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ذكرنا بالأمس الأسماء المعربة المرفوعة، وعلامات إعرابها، وما ذكرناه من الأمثلة يغطي كل الأسماء المعربة المرفوعة وعلامات إعرابها كلها. بقيت بعض الأمثلة قليلة، تقريبا 3 أمثلة نذكرها الآن ثم نواصل الحديث. جيدة أجيدة صادراتنا إلى الخارج، فجيدة هنا مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وجوز الابتداء بها وهي نكرة، طبعا هنا نكرة، جوز الابتداء بها هذا الاستفهام أجيدة صادراتنا، وصادراتنا هنا فاعل لجيدة. الصفة المشبهة جيدة. أعدت هاتان الحديقتان للأطفال. أعدت هاتان الحديقتان للأطفال. هاتان نائب فاعل. نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. لأنه ملحق بالمثنى، والحديقتان بدل. عن القاعدة، إذا أتى بعد اسم الإشارة اسم معرف بأل يعرب بدل. إذا أتى بعد اسم الإشارة، بعد اسم الإشارة يكون بعدها اسم معرف بأل، فيه أل، فيعرب بدل، إما عطف أو بدل. وطبعا كذلك الحديقتان بدل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. فاز في الانتخابات اللذان قام بدعاية. اللذان هنا فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، لأنه ملحق بالمثنى، اللذان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وبذلك نكون قد غطينا جميع الأسماء المرفوعة المعربة جميعها كلها دون استثناء وبعلامات إعرابها في كل في الأمثلة التي ذكرناها. هذه كل الأمثلة تقريبا تستوعب جميع الأسماء المعربة المرفوعة وعلامات إعرابها. طبعا ذكرنا قلنا إن الاسم يأتي مرفوعا في سبعة مواضع كما قال المصنف، المرفوعات سبعة. ذكر الفاعل وقلنا مثال ذلك قام زيد وسافر خالد، والمفعول الذي لم يسمى فاعله. طبعا المفعول الذي لم يسمى فاعله هذا المراد به نائب الفاعل. طبعا نائب الفاعل أول من استخدم هذا المصطلح نائب فاعل استخدمه ابن مالك رحمه الله. ابن مالك صاحب الألفية هو أول من استخدم مصطلح نائب فاعل، والحقيقة هذا أجود وأحسن لأنه مختصر أكثر، في أكثر اختصاراً، بدل من أن نقول المفعول الذي لم يسمى فاعله فاختصر إلى نائب فاعل. نعم. المبني المجهول غير، المبني المجهول هو الفعل، الفعل مبني المجهول، لكن نحن الحديث عن نائب الفاعل، عن المرفوع بالفعل المبني للمجهول. نتحدث عن المرفوع بالفعل المبني للمجهول، فيسمى ما لم يسمى المفعول الذي لم يسمى فاعله ويسمى نائب فاعل، وأول من استخدم مصطلح نائب فاعل هو ابن مالك رحمه الله. كذلك من الأسماء المرفوعة المبتدأ والخبر مثل الطالب مجد. الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومجد خبر. كذلك من الأسماء المرفوعة اسم كان وإحدى أخواتها مثل كان البرد شديدا، فكان فعل ماضي ناقص وأصبح الطقس جميلا. طبعا البرد اسم كان وشديدا خبر كان، وفي الجملة الأخرى أصبح الطقس جميلا أصبح فعل ماضي ناقص، أو نقول فعل ناسخ من النواسخ، والطقس اسم أصبح وجميلا خبر أصبح. طبعا ينبغي أن ننبه هنا، إذا قلنا كان فعل ماضي ناقص يلتبس على بعض الطلبة كلمة ناقص، المراد هنا النقص في النحو غير النقص في الصرف. إذا قلنا فعل ناقص في الصرف بمعنى الفعل المعتل الآخر، هذا إيش معنى ناقص؟ مثل قضى ومشاء، قضى مثلاً قضاء ورمى مثلا وسما مثلا ودعا وخشي إلى غير ذلك ورضي. هذه الأفعال من الناحية الصرفية تسمى أفعال ناقصة إذا كان الحرف الأخير حرف علة. إذا الحرف الأخير حرف علة يسمى فعل ناقص. لكن في الحديث عن كان من الناحية النحوية كان إذا عالجناها معالجة صرفية نقول كان فعل ماضي أجوف من ناحية الصرفية، من ناحية الصرف هذا ليس ناقص، كان فعل ماض أجوف. ليه؟ لأنه معتل الآخر فيسمى أجوف، عفوا معتل الوسط، معتل الوسط، فإذا كان معتل الوسط يسمى فعل أجوف. طيب النحاة يقولون كان فعل ماضي ناقص، طيب لماذا ناقص؟ إذا ناقص من الناحية النحوية مش من الناحية الصرفية، وناقص لماذا سموه ناقص؟ لأن المعنى لا يكتمل حتى يؤتى بالخبر. بمعنى لو قلنا كان الطالب وسكتنا، هنا المعنى ناقص، لا يتم المعنى حتى نأتي بالخبر فنقول مثلا كان الطالب مجدا، كان الطالب مجدا، فمجدا هنا خبر كان، هذا اسم كان وهذا خبرها، سموها ناقصة لأنها تحتاج إلى خبر للتفرقة بينها وبين كانت تامة. عندنا كان نوعان، كان تامة وكان ناقصة، وسوف نتحدث عن هذا. إذن هي حتى أردت أن ننبه على هذه المسألة، إذا قلنا كان فعل ماضي ناقص، ناقص من الناحية النحوية بمعنى يحتاج إلى خبر حتى ما يلتبس عليكم لما تقول هذا فعل ناقص، ناقص من ناحية الصرفية، الناقص هو هذا، هو المعتل الآخر، هذا الناقص. وكان في هذه الحالة من ناحية الصرفية أجوف، فعل أجوف وليس فعل ناقص، لكن نحن نتكلم من الناحية النحوية، من الناحية النحوية كان فعل ماضي ناقص بمعنى يتوقف المعنى على إكمال الخبر، يبقى المعنى ناقصاً حتى يؤتى بالخبر. كخبر إن أو إحدى أخواتها مثل إن محمداً رسول، فالخبر هنا رسول مرفوع، نحن نتكلم عن المرفوعات، فرسول خبر إن مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. كأن وجهه القمر، القمر أيضا خبر كأن. التابع للمرفوع يكون مرفوعا، والتوابع أربعة هي النعت، العطف، والعطف عطف بيان، وعطف نسق، والتوكيد، والبدل. مثال النعت: زارني عالم فاضل، زارني عالم فاضل، فعالم هنا فاعل وفاضل نعت أو صفة، نقول نعت أو صفة. عطف البيان مثل: عدل أبو حفص عمر، عدل أبو حفص عمر، فأبو حفص فاعل وعمر عطف بيان لأنه أبان من هو أبو حفص، هو عمر. مثال عطف النسق: نجح خالد وعلي، فهنا علي معطوف على خالد بالواو، وعلي اسم معطوف، اسم معطوف على خالد فهو مرفوع، المعطوف على المرفوع يكون مرفوعا. ومثال التوكيد: أكرمني الأمير نفسه، أكرمني الأمير نفسه، فهنا توكيد للأمير، معنى قد تقول أكرمني الأمير وربما أكرمك خادمه، لأن الأمير أمر بأن تكرم، فلما تقول أكرمني الأمير يحتمل أن الحاجب الذي أكرمك، احتمال مدير مكتبه هو الذي أكرمك، معنى هو لم يكرمك مباشرة وإنما كلف من يقدم لك هذا الكرم. نعم، عمر هنا عطف، عمر هنا عطف، عطف بيان، هنا تبين من هو أبو حفص، لأن هنا بالكنية، بالكنية. لكن لو قلت مثلا، لو قلت مثلا جاء أمير المؤمنين عمر، جاء أمير المؤمنين عمر، تكون عمر هنا بدل من أمير المؤمنين، فلما كنيت بالكنية أبو حفص يكون هنا عطف بيان لمن هو أبو حفص هذا. نعم، لا، هذا عطف بيان وليس عطف نسق. عطف النسق هو اللي بحروف العطف، عطف النسق يكون بحروف العطف، لكن هذا عطف بيان يسمى. ومثال التوكيد قلنا أكرمني الأمير نفسه، فهنا توكيد على أن الذي أكرمك هو الأمير نفسه وليس لا الخادم ولا الحاجب ولا مدير أعماله ولا أي واحد، إنما هو نفسه، تؤكد أن الأمير ذاته هو الذي أكرمك. ومثال البدل نجح محمد أخوك، فأخوك هو محمد ومحمد هو أخوك بدل منه. ملحوظة، إذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام قدمت النعت أولا ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق بهذا الترتيب، إذا اجتمعوا كلهم في جملة واحدة يكون تقديم النعت أولا ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق، فنقول جاء الرجل الكريم، الكريم نعت، علي عطف، عطف بيان، جاء الرجل الكريم علي نفسه، فهنا توكيد، صديقك بدل وأخوه، فيكون عطف نسق. نبدأ بباب الفاعل من هذه المرفوعات، نفصل القول بالنسبة، نبدأ بباب الفاعل. تعلمون أن الكلام العربي إما تكون الجملة فيه جملة اسمية أو جملة فعلية، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل أو شبهه، فتبدأ بالفعل، والجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم. الفاعل قال المصنف يتحدث عن الفاعل، قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الاسم المرفوع إذن خرج بقولنا الاسم، خرج الفعل والحرف، إذن الفاعل لا يمكن يكون فعل ولا يمكن يكون حرف، إذن لازم يكون اسم، هو الاسم. وبقوله المرفوع خرج المنصوبات والمجرورات، إذن هو ما دام مرفوع لا يمكن يكون منصوب ولا مجرور. المذكور قبله فعله، خرج بقولنا المذكور قبله فعله المذكور بعده فعله. كأن مثلا نقول زيد قام، زيد قام، فهنا طبعا الفعل ذكر بعد الاسم، ولا يمكن يكون زيد فاعل لقام أبدا، لأن يشترط حتى يكون زيد فاعل لقام لابد أن يذكر بعد الفعل وليس قبله. وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال. الظاهر أن يكون اسم ظاهر مثل زيد أو الزيدان. زيد طبعا اسم مفرد، الزيدان مثنى، والزيدون جمع مذكر سالم، والرجال جمع تكسير. لاحظ في الأمثلة أنه استخدم قام في الماضي مع كل فاعل سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع، سواء كان جمع مذكر سالم أو جمع تكسير. لاحظ أن الفعل معها جميعا لزم حالة الإفراد، يلزم حالة الإفراد. نقول قام زيد وقام الزيدان وقام الزيدون وقام الرجال، يبقى الفعل ملازم حالة الإفراد دائما وأبدا. ونفس الشيء في المضارع، قال يقوم زيد ويقوم الزيدان ويقوم الزيدود ويقوم الرجال، فالفعل يلزم حالة الإفراد. وما ورد من المطابقة لغة ضعيفة شاذة، ما ورد مثل كما يقولون مثل بأكلوني البراغيث، يسموها لغة أكلوني البراغيث. طبعا الفصيح أن نقول أكلني البراغيث، أكلني البراغيث، أن يبقى الفعل ملازما للإفراد، ولكن قالوا لغة أكلوني البراغيث. نعم، يتعاقبون. سماها ابن مالك ابن مالك رحمه الله ذواقة، اتجنب البراغيث، قال اتركونا من هالبراغيث هذه، فسماها لغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، مستشهدا بالحديث النبوي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. طبعا على اللغة المشهورة أن نقول يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقب. طبعا وكما قلت ورد في قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، طبعا واللغة المشهورة أن نقول وأسر النجوى الذين ظلموا، وفي هذا تأويلات وتخريجات كثيرة نحن في غنى عنها، نكتفي بهذا أن نقول أن اللغة المشهورة عند العرب أن يلزم الفعل حالة الإفراد سواء كان الفاعل مفردا أم مثنى أم جمع، وكفى. نعم لا غير، نعم اشترطنا حتى يكون فاعل يشترط أن يتقدم الفعل، لازم الفعل يتقدم على الفاعل. وكذلك قامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود. اللاحظ طبعا في الأول ضرب الأمثلة بالمذكر سواء كان مفردا أم مثنى أم جمعا، سواء كان الجمع جمع سلامة أم جمع تكسير. الآن انتقل يضرب الأمثلة بالمؤنث، المؤنث أيضا سواء كان المؤنث المفردة أم مثنات أم جمعا، جمع إناث جمع مؤنث سالم أو كان جمع تكسير. فقامت هند، قامت هند وتقوم هند. لاحظ طبعا هنا استخدم الماضي والمضارع، قامت هند وقامت الهنداني، مثنى الأول كان مفردة مؤنثة، وقامت الهندان مثنى، وقامت الهندات جمع ما جمع بألف وتاء أو جمع الإناث أو جمع المؤنث السالم. وبعد ذلك قال قامت الهنود، فهنا جمع تكسير، جمع هند جمع تكسير، إذن جمعها جمع مؤنث سالم وجمعها جمع تكسير، مثل ما نقول قامت الزينبات وقامت الزيانب، فتجمع جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، ويبقى الفعل في كل الأحوال ملازماً للإفراد، وسواء كان طبعاً مع الماضي مثل قامت هند وقامت الهنداني وقامت الهندات وقامت الهنود، أو في المضارع تقوم هند وتقوم الهنداني وتقوم الهندات وتقوم الهنود، يبقى الفعل ملازماً للإفراد. قام أخوك، نلاحظ ويقوم أخوك هنا طبعاً بعدما تحدث على الفاعل وهو معرب بالحركات كل ما مضى ما عدا طبعاً المثنى الذي هو مرفوع بالألف وجمع المذكر السالم المرفوع بالواو. فهنا انتقل الآن، انتقل يتحدث عن الفاعل، ولكن الفاعل مرفوع بالحروف وليس بالحركات. قام أخوك، وأخوك كما قلنا طبعا من الأسماء الستة يرفع بالواو، فهنا الفاعل مرفوع بالواو، ويقوم أخوك طبعا قام أخوك في الماضي ويقوم أخوك في المضارع، و قام غلامي، فهنا طبعاً الغلام لم تظهر عليه الضمة، كان ممكن تظهر عليه الضمة ولكن منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن هنا أسند إلى ياء المتكلم فلا يمكن ظهور الضمة عليه. ويقوم غلامي في المضارع كذلك، وما أشبه ذلك من الأمثلة. تفضل. نعم، نقول بارك الله فيك، نقول الهندات والهندات، نعم، ونقول الحجرات والحجرات، ونقول الغرفات والغرفات. نعم، زهرة زهرات وزهرات، نعم زهرات وزهرات بالإتباع وعلى الأصل، على الأصل زهرات وبالإتباع زهرات، وكذلك غرفات وحجرات وهندات إلى آخر الأمثلة. ذكر المصنف بأن الفاعل يكون اسماً ظاهراً ويكون مضمراً، وبعد أن تحدث عن وأعطانا أمثلة عن الأسماء الظاهرة يمثل الآن بالأسماء المضمرة أي الضمائر. الضمائر قال الأسماء المضمرة 12 نحو قولك ضربت، ضربنا، وضربت، وضربت، وضربتما، وضربتم، وضربتن، وضرب، وضربت، وضربا، وضربوا، وضربنا. ضربت هنا الفعل ضرب في الماضي أسند إلى ضمير رفع متكلم، أسند إلى التاء، التاء هنا ضمير رفع للمتكلم. عندنا الضمائر، الضمائر 12 ضميرا، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. المتكلم سواء كان مفردا مثل ضربت، هنا متكلم ولكن متكلم مفرد، ضربت، شربت، لعبت، متكلم. وضربنا هنا متكلمين، ليس متكلم واحد وإنما متكلمين، فنا هنا دالة على الفاعلين المتكلمين، ضربنا. إذن هذان الضميران للمتكلم. وضربت، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتن، هذه خمس ضمائر للمخاطب. ضربت، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتن. فقد أسندت هذه الضمائر، ضمائر المخاطب أسندت إلى الفعل ضرب، وسواء كان هذا الضمير للمخاطب المفرد ضربت، للمخاطب المذكر المفرد ضربت، أو للمخاطبة المؤنثة المفردة ضربت. ضربتما، الضمير هنا للمخاطب المثنى، المثنى سواء كان مذكر أو مؤنث، نقول ضربتما. وضربتم للجمع، المخاطب الجمع، ضربتم، طبعا الجمع المذكر، جمع المذكر. وضربتن للمخاطب الجمع ولكن جمع الإناث، ضربتن. إذن هذه خمس ضمائر، خمسة ضمائر للمخاطب، سواء كان مفردا أم مثنى أم جمع، وسواء كان جمع إناث أم جمع ذكور. وضرب هنا طبعا الضمير، هنا ضرب الضمير غير ظاهر، ضمير مستتر. ففي الأول طبعا في ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن، هنا الضمائر متصلة، ضمائر متصلة بالفعل، يسمى ضمير متصل، ضمائر متصلة بالفعل. في ضرب وضربت هنا الضمير مستتر، ها، وليس ظاهرا، لأن الضمائر قد تكون ضمائر ظاهرة كما نراها الآن في ضربت وضربت، هنا ضمير ظاهر، وقد يكون الضمير مستترا مثل ضرب، أي ضرب هو، زيد قام، أي قام هو، الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، زيد قام. وضربت كذلك، التاء هنا ليست ضمير وإنما هي حرف تأنيث، التاء حرف تأنيث ليست ضمير، ضربت هذه تاء التأنيث الساكنة وهي حرف، علامة على التأنيث فقط وليس الضمير، وإنما الضمير المستتر هي ضرب. ضرب هنا ألف الاثنين هو الضمير الظاهر المتصل، ف فنقول هنا ضرب الألف هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ضرب. ضربوا الواو هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وإذا كان الألف للمثنى فإن الواو هنا للجمع. وضربنا النون هنا نون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. بقي مبني على السكون الفعل، طبعا الفعل مبني على السكون. بقي أن ننبه إلى أن تفضل. نعم، هو هذا اللي أنا راح أتكلم عليه. بقي أن ننبه إلى أن هناك تقسيم آخر للفاعل. طبعا المصنف قسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر. هناك تقسيم آخر يقسم الفاعل إلى صريح ومؤول. اسم صريح ومؤول. طبعا الفاعل يقسم ايضا، الفاعل يقسم الى اسم صريح والى مؤول. طبعا الاسم الصريح يشمل الاسم الظاهر والمضمر، الظاهر والمضمر حسب تقسيم المصنف. قسم فيه الفاعل إلى ظاهر وإلى مضمر. وهناك فاعل يأتي مصدر مؤول مثل يعجبني أن تتفوق، يعجبني أن تتفوق. فهنا هذا المصدر المؤول لأن سمي مؤول لأنه يمكن تأويله بمصدر صريح. سموه مؤول، هو يتكون هنا من أن زائد الفعل المضارع ويمكن تأويله بمصدر صريح، فنؤوله فنقول يعجبني تفوقك، يعجبني تفوقك. فالتفوق هنا مصدر صريح، وأن تتفوق هنا مصدر مؤول. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أن تخشع قلوبهم هنا مصدر مؤول يمكن تأويله في غير القرآن. أن نقول ألم يأني خشوع، ألم يأني للذين آمنوا خشوعهم لذكر الله. فخشوع هنا فاعل، وأن تخشع كذلك هنا المصدر المؤول فاعل. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. قلنا التسمية الأفضل لهذا أن نقول نائب الفاعل، بدل ما نقول باب المفعول الذي لم يسمى فاعله نقول باب نائب الفاعل. نائب الفاعل هذا اسم، وخرج بقولنا اسم الفعل والحرف أيضا كالفاعل، وهو اسم مرفوع وخرج بهذا القيد المنصوب المنصوبات والمجرورات الذي لم يذكر معه فاعله، لأنه لا يمكن أن يجتمع الفاعل ونائب الفاعل. فإذا لم يذكر الفاعل حل، والفاعل طبعا عمدة في الجملة، الفاعل عمدة لا يمكن الاستغناء عنه، فإذا لم يذكر هذا العمدة، إذا لم يذكر الفاعل ناب نائب الفاعل منابه وقام مقامه. طبعا العرب قد لا تذكر الفاعل لأسباب كثيرة طبعا يتكلمون عنها في مباحث البلاغة، لماذا لم يذكر اسم الفاعل؟ إما لأنه معروف، وإلا لأنه خوفا على هذا الفاعل، خايفين عليه لا يذكرونه، وإلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة. أنت لماذا لا تذكر الفاعل؟ لسبب ما، إما يكون عندك معلوم، مثلا لما تقول مثلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فالذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فأحيانا طبعا لأغراض كثيرة بلاغية تبحث في مباحث البلاغة، ونحن الوقت يداهمنا لأننا مطالبون بإكمال هذا الكتاب، فلا نريد أن نتوسع كثيرا، فهذه إن شاء الله إذا جاء وقت تدرس في مباحث بلاغية لماذا لم يذكر الفاعل. في كل موضع طبعا يكون له غرض معين. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. إذا كان في الماضي نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، نقول مثلا حفظ الدرس، حفظ الدرس، نضم الحرف الأول ونكسر ما قبل الأخير. طبعا هنا أصل الجملة مثلا حفظ الطالب الدرس، حفظ الطالب الدرس. فإذا أردنا بناء هذه الجملة للمجهول نحذف الفاعل ويتحول ما كان مفعول به، هذا مفعول به، الدرس مفعول به، هذا فعل ماضي والطالب فاعل والدرس مفعول به، يتحول هذا المفعول به ويصبح نائب فاعل بعد أن نضم الفعل الماضي، نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، فنقول حفظ الدرس، حفظ الدرس، فأصبح ما كان فاعلا، ما كان مفعولا أصبح فاعلا، أصبح نائب فاعل، فيتحول هذا المفعول به يتحول نائب فاعل. الطريقة قال بالنسبة للفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، لكن طبعا هذا الكلام في الأعم الأغلب، ولكن ليس على إطلاقه، ولا أريد أن أتوسع كثيرا في الموضوع حتى لا يتشعب، لكن نعطيكم أمثلة أخرى حتى تعرفوا أن من أراد أن يرتقي بعد ذلك حتى لا يظن أن هذه الآجور الرومية تكفي، وإنما هي طبعاً مختصرة مختصرة للمبتدئين، وهناك ما هو أرقى منها ومتوسع أكثر منه. فمثلاً ما كان مبدوءاً بتاء زائدة، الفعل الماضي، نحن نتكلم عن الفعل الماضي. طيب إذا كان الفعل الماضي مبدوء بتاء زائدة مثل تعلم، تعلم هذا فعل ماضي، لكن يضاف إلى ما قاله المصنف. المصنف قال يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. لو طبقنا هذا واكتفينا به يكون خطأ. إذن نضيف إلى هذه القاعدة التي ذكرها المصنف ويضم ثانيه أيضا. إذن يضم أوله وثانيه ويكسر ما قبل آخره، فنقول تعلم، تعلم. إذن الفعل الماضي إذا كان مبدوءاً بتاء زائدة يضم أوله وثانيه ويكسر ما قبل آخره. كذلك قاعدة أخرى، إذا كان الفعل الماضي مبدوء بهمزة وصل زائدة مثل انطلق استخرج، يكون في أوله همزة وصل زائدة. ففي هذه الحالة بالإضافة للقاعدة التي ذكرها ابن آج الروم اللي هو ضم الأول وكسر ما قبل الأخير، يضاف إلى هذا أن يضم الثالث. إذن يضم أوله وثالثه ويكسر ما قبل آخره، فنقول في الفعل انطلق انطلق، انطلق انطلق، نضم الأول ونضم الثالث ونكسر ما قبل الآخر. استخرج استخرج كذلك استخرج. استخرج فنضم الأول ونضم الثالث ونكسر ما قبل الآخر. طبعا هناك تفاصيل أخرى لا أريد الخوض فيها كثيرا. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، فنقول مثلا يحفظ الطالب، يحفظ الطالب الدرس. فإذا بنينا الفعل للمجهول نحذف الفاعل ونقول يحفظ، يحفظ، يحفظ الدرس، ويصبح المفعول به نائب فاعل يحفظ الدرس. وهكذا نلاحظ أننا ضممنا الحرف الأول وفتحنا ما قبل الآخر، يحفظ الدرس. وما ذكرناه في باب الفاعل يذكر في باب النائب عن الفاعل. ما ذكر في باب الفاعل كذلك بالنسبة للظاهر والمضمر لا فرق، لأنه هو ينوب منابه ويقوم مقامه، فإذا حل محله أخذ أحكامه. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد، ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. نلاحظ أن الفعل هنا في الماضي ضرب مبني للمجهول ضم أوله وكسر ما قبل آخره، والفاعل هنا اسم ظاهر وهو زيد. وكذلك مع المضارع يضرب زيد، نلاحظ أن الفعل المضارع ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وكان الفاعل نائب الفاعل، نائب الفاعل زيد اسما ظاهرا. نعم نعم. وأكرم عمرو ويكرم عمرو كذلك. فنلاحظ أن تارة يكون الفعل الماضي مبني للمجهول فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره، وتارة يكون في المضارع فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره. والمضمر 12 ضميرا كما قال في باب الفاعل، نحو قولك ضربت، ضربنا، ضربت، ضربت، ضربتما، وضربتم، وضربتن، وضرب، وضربت، وضرب، وضرب، وضربنا. نفس الشيء نقوله 12 ضميرا، اثنان منهما للمتكلم، ضربت التاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل، وكذلك ضربنا ناء الدالة على الفاعلين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. إذن ضميران للمتكلم، للمخاطب 5 ضمائر، ضربت للمخاطب المفرد المذكر، للمخاطب المفرد المذكر ضربت، والتاء هنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل لأن الفعل مبني للمجهول. وضربت هنا التاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع نائب فاعل. فطبعا الضمير الأول للمخاطب المفرد المذكر، الضمير الثاني ضربت للمخاطبة المفردة المؤنثة. ضربتما فهنا للمخاطب المثنى المذكر والمؤنث، ضربتما. وضربتم هنا للمخاطب الجمع المذكر، وضربتن الضمير هنا للمخاطب الجمع المؤنث جمع الإناث، وضرب هنا الضمير ليس ظاهرا ضمير مستتر تقديره هو. طبعا للغائب كذلك 5 ضمائر، ضرب هو ضمير مستتر تقديره هو، وضربت طبعا هنا ضمير مستتر تقديره هي في محل رفع نائب فاعل وهو نائب فاعل، وضرب الألف هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، وضربوا هنا الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. وضربنا نون هنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل. نعم، أي ميم؟ ضربتما، مالها؟ لا، الأولى أن تعرفوها مع بعض، لا تدخلوا في التفاصيل، لأن لا داعي ولا طائل. طويلة الذيل قليلة النيل، معناها هذا التفصيل اللي هذه أحيانا ضربتم والميم للجمع ومن يعرف، ما تدخلوا في هذه التفاصيل، نعتبرها كلها ضمير. نحن نريد أن نتخلص من عقد النحو. نعم، باب المبتدأ. نعم نعم، ضربتا. نعم، ضربتا، ضربت وضربتا. نعم، باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. أولاً، المبتدأ هو اسم، فهو ليس بفعل ولا بحرف، هو اسم، وهو اسم مرفوع، فخرج المنصوبات والمجرورات، هو اسم مرفوع العاري عن العوامل اللفظية. إيش العوامل اللفظية؟ طبعاً هناك، طبعاً رايحين ندخل الآن في النزعة المنطقية، ولكن نكتفي بما هو ضروري فقط. طبعاً عند النحاة أن هناك عوامل بعضها لفظي، عوامل لفظية وعوامل معنوية. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه إذا كان هناك حركة على الكلمة، هذه الحركة لابد عند النحاة أن يكون قد جلبها شيء، أنها أتت بفعل فاعل، فلازم يكون في عامل عمل فيها الرفع. واضح الكلام؟ معنى إذا كان كلمة منصوبة يقولوا إيش اللي نصبها، وإذا كلمة مرفوعة ما الذي رفعها، وإذا كلمة مجرورة ما الذي عمل فيها الجر. هذا الذي عمل الرفع أو النصب أو الجر يسموه عامل. هذه العوامل قسموها إلى عوامل لفظية وعوامل معنوية. هنا يقول المبتدأ ينبغي أن يكون عاري من العوامل اللفظية. طبعاً العوامل اللفظية، مثلاً من العوامل اللفظية الفعل، من العوامل اللفظية الفعل. مثلا لو قلنا قام زيد، زيد هنا اسم، طبعا هو يتكلم عن المبتدأ الاسم المرفوع. طيب هذا زيد اسم وهو مرفوع، لكن القيد الآخر قال هذا الاسم المرفوع يشترط أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية، بمعنى ألا يتقدمه عامل لفظي، لا يأتي قبله عامل لفظي. من العوامل اللفظية الفعل. إذن مدام قد تقدم هذا العامل اللفظي عليه فليس بفاعل، فليس بمبتدأ، ليس بمبتدأ. لماذا؟ لأنه تقدمه عامل لفظي، هذا الفعل يعمل الرفع، عامل لفظي ملفوظ وليس معنوي، فإذا كان قد تقدمه هذا الفعل لا يكون مبتدأ. كذلك ممكن يتقدم مثلا كان، هذا من العوامل اللفظية. هذا الاسم نحن نقول كان الطالب مجدا، الطالب هنا اسم، نحن في تعريف المبتدأ قال لازم يكون اسم، طيب الطالب هنا اسم، وقال اسم مرفوع، إذن هذا اسم مرفوع، هو اسم وهو مرفوع، لكن لم يتحقق الشرط الآخر اللي هو أن يكون عاريا من العوامل اللفظية. لا، هذا ليس عاري من العوامل، إذن ليس بمبتدأ. واضح الكلام؟ أنا نكتفي بها القدر هذا بالنسبة للعوامل نعم. إذن ينبغي أن يكون عاريا من عن العوامل اللفظية. نعم، النحوية، النحوية، نعم، بتسكين الحاء. العوامل النحوية تنقسم إلى عوامل لفظية وعوامل معنوية، يقسمها إلى عوامل لفظية وعوامل معنوية. طبعا كما قلت أنا ما أريد ندخل في هالمجال لأن هذه متاهة، نحن نريد نشيل العقدة. معناه الآن لما جي مثلا نحاة في هذا الباب يتكلمون الطالب مجد، يقولون ما الذي رفع الطالب؟ الطالب هذا مرفوع، إيش اللي قالوا؟ رفعه الابتداء. طيب إيش الابتداء؟ قالوا هذا عامل معنوي مش لفظي، كونه موجود في أول الكلام هذا عامل، إذن رفع بماذا؟ رفع بالابتداء. طبعا يرد عليهم الجماعة الثانيين يقولوا لا، رفعه الخبر ليس نحن ما نريد ندخل في هالمتاهات، هذا الكلام هذا العامل والمعمول كله، خلينا ناخذ الأمور مبسطة سهلة بدون تعقيد. المهم أنه هنا اسم مرفوع لم يتقدمه عامل، بمعنى لم يتقدمه لا فعل ولا ناسخ ولا ما تقدمه شيء، يكون في أول الكلام، فهذا يسمى مبتدأ لأنه يبتدأ به الكلام. قال ابن مالك رحمه الله: مبتدأ زيد. ميزة ألفية ابن مالك، وأنا أنصح بحفظها لمن هو عنده قدرة على الحفظ، ميزة ألفية ابن مالك تتميز أولا سهولتها الأمر ويسرها، الأمر الآخر أنه يعطي القاعدة مع المثال، هذه ميزة، يعطيك القاعدة ويعطيك المثال جنب. ولذلك لما جاء يتكلم مثلا عن المبتدأ قال مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. لو جبت جملة وقلت زيد عاذر من اعتذر، زيد عاذر من اعتذر، زيد عاذر من اعتذر، الذي يعتذر يقبل عذره زيد. قال زيد مبتدأ زيد، إذن زيد إعراب مبتدأ، مبتدأ زيد، وعاذر إيش؟ وعاذر خبر، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. فإذا أتيت بهذه الجملة وقلت زيد عاذر من اعتذر، فزيد هو المبتدأ وعاذر هو الخبر. طبعا المبتدأ طبعا قد يكون اسم ظاهر كهذا زيد عاذر من اعتذر، وقد يكون ضمير هو عاذر من اعتذر، وقد يكون مصدر مؤول وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا خير لكم. هنا المبتدأ إيش؟ مصدر مؤول، أن تصوموا خير لكم. فهذا المصدر المؤول من أن زائد الفعل المضارع يؤول بمصدر صريح، هذا مصدر مؤول يمكن تأويله بمصدر صريح، فنقول صومكم أو صيامكم خير لكم، صيامكم خير لكم. فصيامكم هنا مبتدأ، وهذا المصدر المؤول مبتدأ أيضا. إذن هذا المبتدأ ممكن يكون اسم ظاهر، ممكن يكون ضمير، وممكن يكون مصدر مؤول. قال: والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. إذن الخبر هو اسم، لكن طبعا هل دائما يكون الخبر اسم؟ لا، المهم أن يكون مسند إلى المبتدأ. فإذا قلنا زيد قائم أسندنا القيام إلى من؟ إلى زيد. إذن زيد مبتدأ. إذا قلنا زيد شرب أسندنا الشرب إلى من؟ إلى زيد. إذن زيد مبتدأ وهو مسند إليه، والخبر مسند، هو الاسم المرفوع المسند إليه. أي نعم، راح يجيك. نعم، شرب فعل ولكنه خبر. نعم، شرب فعل وهو خبر. طبعا هنا نأتي بالنسبة للخبر. أولا، الخبر ممكن يكون مفرد، ممكن يكون جملة، ممكن يكون شبه جملة. الخبر، إذن أضرب الخبر أو أنواع الخبر، الخبر مفرد، جملة، وشبه جملة. أولاً، إيش هو الخبر؟ ما هو الخبر؟ حتى نعطي ضابط دقيق للخبر. الخبر هو كما قال ابن مالك الجزء المتمم للفائدة، هذا أحسن ضابط له. الخبر هو إيش؟ الجزء المتمم للفائدة. مثلاً نقول الطالب، ثم نسكت. طيب تقول ما له الطالب؟ الطالب غائب. هل نحتاج إلى كلام آخر أم هذه جملة مفيدة يحسن السكوت عليها؟ جملة مفيدة يحسن السكوت عليها. إذن هذا الجزء الذي تمم لنا الفائدة يسمى خبر. الطالب غائب، غائب إذن خبر. الطالب، ما الطالب؟ الطالب يأكل. جبنا فعل مضارع، الطالب يأكل. هل نحتاج إلى كلام آخر بعد ذلك؟ ما نحتاج، الطالب يأكل، ما يحتاج، المهم يأكل، المهم أنه يأكل، أنه متصف بالأكل، أنه يأكل. تريد أن تقول يأكل الخبز أو يأكل اللحم؟ ممكن، ممكن، ممكن. فهنا هذا الجزء الذي أتم لنا الفائدة، الطالب يأكل أو يأكل اللحم، هذا الجزء يسمى خبر. إذن الجزء المتمم للفائدة يسمى خبر. ولو فعل، ولو فعل، ولو فعل. الجزء الذي يتمم الفائدة خبر. ننتبه. طيب، لو قلنا مثلاً العصفور ونسكت، نحتاج مال العصفور فوق الشجرة، فوق الشجرة، هذا هل أتم المعنى وإلا ما تم؟ أتم المعنى. إذن هذا الجزء الذي تمت به الفائدة هذا يسمى خبر. واضح الكلام؟ إذن هنا مفرد مثل الطالب مجتهد، جملة، جملة، الجملة تنقسم إلى قسمين، اسمية وفعلية، بمعنى الخبر قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية. جملة اسمية مثل الجامعة أبوابها مفتوحة، الجامعة أبوابها مفتوحة، الجامعة أبوابها مفتوحة. أين الخبر؟ أبوابها مفتوحة مع بعض. إذن الجامعة هذا مبتدأ، أبوابها مفتوحة خبر، لأنه هو الجزء الذي تمت به الفائدة. لو قلت مثلاً الجامعة وسكت لا تتم الفائدة، لو قلت الجامعة أبوابها ما تتم، ما تمت الفائدة. لكن إذا قلت الجامعة أبوابها مفتوحة، إذن أبوابها مفتوحة، هذه الجملة الإسمية في محل رفع خبر المبتدأ. صبراً عليه شوي. نعم، الجامعة هنا مبتدأ أول، أبوابها مبتدأ ثاني، مفتوحة خبر المبتدأ الثاني. الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. طيب، الخبر أيضا يكون جملة فعلية مثل كما قلنا الحق، الحق يعلو، الحق يعلو، الحق يعلو. هنا الجزء الذي أتم الفائدة هي كلمة يعلو، الحق يعلو خبر. هنا طبعاً ليس هناك في كلام العربي فعل بغير فاعل، كل فعل لابد له من فاعل. أنا مش ممكن أن فعل يحدث بغير فعل فاعل، لازم قد فعل فاعل. إذن كل فعل عند فاعل، فإذا وجدت فعل فابحث عن فاعله. دائماً لما تريد تعرب جملة، ها؟ قلت هذا فعل، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، فابحث عن الفاعل قبل ما تتجاوز أي شيء آخر، دور على الفاعل وين. فإذا قلنا هنا يعلو فعل، معناها لابد له من فاعل. أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الحق، ضمير مستتر تقديره هو يعود على الحق. الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في رفع خبر المبتدأ، الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. هنا شبه الجملة، ها؟ أبي أمام الدار، والعصفور فوق الشجرة، فهنا طبعا أبي هنا طبعا هو الفاعل، أخبرنا عنه بشبه الجملة أمام الدار. أمام الدار هو الجزء الذي تمت به الفائدة وهو خبر. فوق الشجرة كذلك خبر، ظرف مكان، ظرف مكان. أبي مبتدأ، أبي مبتدأ. طبعا نحن نقول هذا الكلام طبعا تبسيطا وتيسيرا للمسألة، طبعا جمهور النحاة على غير هذا، لكن نحن خلينا نمشي مع ظاهر الأمور ونيسر الأمور. طبعا جمهور النحاة يقولون ليس هذا شبه الجملة هو الخبر، وإنما هذا الظرف متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر. كأن الكلام هنا أبي أمام الدار يقول أبي موجود أمام الدار، أبي موجود أمام الدار. إذن أين الخبر في الحقيقة عند جمهور النحاة؟ هو موجود، خبر محذوف متعلق بهذا الظرف تقديره موجود. لكن نحن خلينا مع الظاهر ولا نعقد المسألة زيادة، خلينا أن هذا الظرف شبه الجملة هو الخبر. نعم نعم نعم نعم، هو جمهور النحاة يقولون الظرف لابد له من متعلق. هذا المتعلق إن لم يكن موجود يقدره، لازم يكون له متعلق أبدا. طبعا نحن الآن كخطوة أولى خلينا مع ظاهر الأمور وأن الظرف ممكن يكون خبر وانتهى الموضوع. بعد ما ناخذ بعدين ألفية ابن مالك ولا نرتقي شوية، بعدين نصعد نزيد في الدوز شوية، خلينا نمشي خطوة خطوة. ها لا لا مش مبتدأ، لا لا ما يصير. نعم ها أقاموا بالله ها خمس دقائق. طيب ممكن خمس دقائق نقول فيهم كلمتين بالنسبة للخبر؟ لحظة شوية، الخبر فيه نوع آخر من الخبر مهم هذا جدا. أقائم الزيداني هنا طبعا قائم مبتدأ، وهل إذا قلنا أقائم الزيداني هل نحتاج إلى كلام آخر وإلا المعنى يحسن السكوت عليه؟ يحسن السكوت عليه. لكن هنا ليس في الجملة خبر، وإنما الزيداني فاعل سد مسد الخبر. الزيداني فاعل سد مسد الخبر. طبعا متى يكون فاعل سد مسد الخبر؟ يكون فاعل سد مسد الخبر إذا كان المبتدأ لازم يشترط أن يكون مشتقا، يقولون وصفا، أن يكون وصفا بمعنى مشتق، إما اسم فاعل وإما صفة مشبهة وإلا صيغة مبالغة، لازم يكون وصف، ما يكون اسم جامد، لا لازم يكون وصف. هنا قائم اسم فاعل، وبالتالي يرفع المرفوع به، المرفوع باسم الفاعل يسمى فاعل، لأنه إذا كان معرف بأل اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، وإذا كان تقدمه نفي أو استفهام يعمل عمل الفعل. ولذلك في الألفية رحمه الله لما قال مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني. إيش اللي جاب المثل؟ أسار أسار ذاني معنى أسار هذان، هنا اسم إشارة معنى هل سرى هذان أسار ذاني. فهنا سار طبعا اسم فاعل، سرى يسري فهو إيش؟ فهو ساري ساري. فسار هنا اسم فاعل من الفعل سرى، وهو وصف اسم فاعل المرفوع به، هذا اسم الإشارة المرفوع به، هذا إيش يعرب؟ يعرب فاعل سد مسد الخبر. وقد تقدم هذا الوصف، تقدمه استفهام، همزة الاستفهام. ممكن يتقدمه نفي، نقول ما سار ذاني، ما سار ذاني. ونكمل الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.